خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول